إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا في محشرنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أحبته، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، واعلموا أن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعا. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم يا ربي نحن الذين جئنا بين يديك بخطايا، نسألك اللهم أن تبدل تلك الخطايا حسنات. اللهم بدل الخطايا بالحسنات. اللهم نزل علينا من رحماتك وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. حي الله الجميع، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. أجتمعنا وإياكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المبارك. أحبتي في الله، المؤمن في هذه الدنيا مفتون، يعيش بين شدة ورخاء، وينزل به من البلاء ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إن صبر على هذا البلاء وشكر وحمد، أيده الله عز وجل بنصر من عنده. وإن عارض رب الأرض والسماوات، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. هذا المؤمن إن رضي بقضاء الله وقدره رحمه في الدنيا والآخرة، لكن المعاند والذي إذا تليت عليه آيات الله زادته كبرا وعنادا، يخشى عليه أن يلقى الله عز وجل بوجه يتقلب من البياض إلى السواد، كما أخبر ربي تبارك وتعالى. يخشى على من عاند رب الأرض والسماوات أن يدعو الله فلا يستجاب له، وأن يرفع يده إلى الله فلا تنزل عليه رحماته، ذلك أن ربي إنما يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهو على كل شيء قدير. نجتمع اليوم أيها الأحبة لكي نقف مع آيات الله، لكي نتذكر في كلام ربي جل جلاله. كلام البشر يخطئون به ويصيبون، لكن كلام ربي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. نعيش اليوم مع آيات الله عز وجل، نعيش مع هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كم نسمع من المواعظ ولا نتعظ، وكم تمر على قلوبنا الأخبار ولا نمتنع، وكم نشيع غاديا ورائحا، وكم نحفر من القبور، وكم نودع من الأحباب. لكن أحباب ربي عز وجل يجتمعون في بيوته، يجتمعون ليسمعوا آياته، ف فأنت أيها الغالي وأنا. لو سألت نفسك وسألت أنا نفسي إلى متى ونحن على هذا الحال؟ إلى متى ونحن نعيش قسوة القلوب؟ إلى متى تمر علينا الآيات ولا نتدبر بها ولا نتعظ بها؟ بل وقل منا من يقرأها بقلبه وفكره وعقله قبل أن يرددها لسانه. قلوب اجتمعت في بيته، هل تظنون أنها تعذب؟ قلوب تركت الدنيا وجاءت إلى مولاها مستجيبة مؤمنة، هل يعذبها ربي؟ أليس الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: عينان لم تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، فأي العينين أنت؟ أي العينين أنت؟ هل أنت العين الباتية، العين المتذكرة، العين المتأمنة، العين التي آمنت بأن وعد الله حق، العين التي صدقت برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أم العين التي لم تتعظ أبدا ولم يرق لها دمعا يوما من الأيام وهي تسمع آيات الله التي لو أنزلت على جبال لخضعتها وكسرتها وفتتتها وجعلتها رميما كالتراب؟ ما أحلى أن يكون العبد على قرب من الله عز وجل، ما أحلى أن يكون المؤمن مع الله عز وجل في آياته، يسمع الآيات بين وقت وآخر، يأخذ نفسه التي ظلمت، يأخذ نفسه التي سمعت ما لا يرضي الله، يأخذ نفسه التي اغتصبت حقا لمسلم، يأخذ بنفسه التي ربما سمعت غناء محرما وفاحشة ومنكرا من القول وزورا، يأخذها إلى حيث الرحمة، إلى حيث المغفرة، إلى حيث وإني لغفار لمن تاب وآمن، إلى حيث الرحمة الواسعة. وما أدراكم، رب أقوام منكم الآن يستمعون إلي وقد كتب الله عز وجل أن يطؤون بأقدامهم أرض الجنة برحمة الله عز وجل. نريد أيها الأحبة أن نعيش مع الله هذه الدقائق، نريد يا أحبابي أن نتمثل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. آية أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من سورة قاف، سورة قاف التي إذا سمعها المؤمنون اتشعرت أجسادهم، سورة قاف التي قرأها الحبيب على منبر الجمعة حتى ما رق دمع لصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، سورة قاف التي حركت القلوب الغافلة، سورة قاف التي إذا قرأها المؤمن القارئ المحسن خشع قلبه وخضعت روحه وقال: ربنا آمنا، نعم نريد أن نقف مع هذه الآية. أريد من الكبير أن يعلم كم بقي له من دنياه، نريد الصغير أن يتذكر كم أخذ من دنياه، نريد الشاب أن يعلم أن الله عز وجل لا محيص ولا مهرب ولا مخرج من أن يوقف بين يديه جل جلاله. ولهذا لما استشعر محمد صلى الله عليه وسلم الموقف بكى بأبي وأمي. نريد هذه القلوب أن تسمو كما سمى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القلب الطاهر، هذا القلب المؤمن الصادق، هذا القلب الذي كلما سمع آية من وعيد الله اهتز لكأنما شجرة يهزها هاز حتى لا يكاد يثبت صلى الله عليه وسلم ولصدره أزيز كأزيز المرجل. نريد أنفسنا أن تعيش ولو جزءا يسيرا مما عاش محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لما قال ربي فذكر بالقرآن، الخطاب لمن؟ لحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد يا طيب النفس، يا محمد يا حبيب رب العالمين، يا محمد يا من أنت رحمة مهداة، ذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن. من يخاف وعيد الله يوم القيامة، من يخاف ما أعد الله له إن كان عاصيا فيا ويله، وإن كان مرحوما فرحمة الله تتغشاه في المساء والصباح، يقبل على الله عز وجل وهو مطمئن قلبه، قد استاق إلى الله تبارك وتعالى. ولا يستاق إلى الله إلا المؤمن، ولا يستاق إلى الله عز وجل إلا أهل الإيمان والخشوع، ولا يستاق إلى الله إلا مثل هذه الوجوه التي تركت الدنيا وجاءت إلى مجلس من مجالس الرحمن. فأبشركم أن الله يباهي بكم الملائكة الآن، وأبشركم أن ملائكة الرحمن جل جلاله تستغفر لكم الآن. ولكن منا من لم يستشعر هذا الموقف ولم يصلح النية مع الله عز وجل فأمره إلى الله، ولكن برحمة الله هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ذكر يا محمد من يخاف، ذكر يا محمد من يبشر، ذكر يا محمد من يتلذذ بخطابنا، ذكر يا محمد من يقوم بكلامنا، ذكر يا محمد من ترك الشهوات، من ترك كل شيء من أجلنا وجاء إلينا وفيه يصدق: هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. نعم أيها المحب، أريدك أن تتمثل هذه الآية، فذكر نفسك إن كنت من أهل الذكرى، ذكر نفسك قبل أن تندم، ذكر نفسك قبل أن ترحل، ذكر نفسك كم مرة سمعت آية من آيات الله، وكم مرة غنيت ولهوت وشربت دخانا وسهرت على الأجساد العارية. ذكر نفسك كم مرة تذكرت ربي ففاضت عيناك، كم مرة خلوت بالله عز وجل فعلمت أنه يراك فتذللت، كم مرة خلوت في ظلمة الليل وغيرك على الكبائر يرتع وغيرك على الضياع يسهر، وأما أنت فأنت تحب الله لأنك تخلو بحبيبك، ولا يخلو بحبيبه إلا محب صادق. وصدق الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. كم تمنوا أن يكون مع أهل الصف الأول، كم تمنوا أن يكون حول بيت الله يطوفون، كم تمنوا أن يشتاقوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن خانتهم الأنفس فلم يذكروا الله عند سكرات الموت، بل قست قلوبهم ولم يستغفر لهم. أولئك الأقوام نسوا الله فنسيهم. كم تشتاق نفوسنا لوعد الله عز وجل، كم تشتاق قلوبنا أن تحيا ولو ساعة في حب الله جل جلاله، لأن من عرف الله لن يعصاه أبدا، ولأن من أحب الله بصدق لن يتجاوز حدوده، لأن الله عز وجل لما أحبه ابتلاه، ولما أحبه اصطفاه، ولما أحبه شدد عليه في بلائه لينظر أيصبر فيحمد ربه فيكون من أهل الجنة، أم أنه يقسو قلبه فيكون من أهل النار. إن القلوب القاسية لم تتلذذ بحب الله، ولكنها تلذذت بحب الغانيات وحب المسكرات وحب المخدرات وحب القنوات وحب المواعدات والخلوات وحب الليالي التي لم يذكر فيها ربي، فيجعلها ربي عليهم حسرات يوم القيامة إذا لقوا ربهم فسألهم عن دنياهم ما صنعوا بها، إذا سألهم عن صلاتهم التي ضيعوها، إذا سألهم عن أرحامهم التي قطعوها، إذا سألهم عن دموع الآباء كم مرة سالت، وعن دموع الأمهات كم مرة سالت، فيسألهم عن صدقاتهم هل كانت لوجهه أم كانت مباهاة؟ سيسألهم عن قرآنهم الذي يتلونه خشية أن يكونوا ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، وقارئ القرآن ليقال قارئ، فيا ويلك إن كنت منهم، يا ويلك لو أن لسانك خانك عند سكرات الموت، يا ويلك لو أنك حملت على الأكتاف فلم يدعو لك أحبابك، يا ويلك لو أنه حجز بينك وبينهم بالتراب فسمعت خفق نعالهم، ما صلى عليك أحد وما دعا لك أحد وما ذكرك أحد، وتخلوا عنك وتركوك. إن كنت من المشتاقين فأين شوقك بقيام الليل؟ إن كنت من المشتاقين فأين قيامك بكلام علام الغيوب؟ أين بكاؤك؟ أين خوفك؟ أين ندمك؟ اسأل نفسك كم مرة اعتديت على الله ويرحمك؟ كم مرة قسوت على ربك ويسترك؟ كم مرة نسيته وما نساك؟ كم مرة تخليت عنه وما تخلى عنك؟ كم مرة دعوته فاستجاب لك؟ كم مرة رفعت يديك إليه فقلت: ربنا مسنا وأهلنا الضر؟ نفرح بالأيام وننسى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، نفرح بالآثام وننسى فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ينسى قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا، قالوا ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، ونسوا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن، إلا آتي الرحمن، إلا آتي الرحمن، إلا آتي الرحمن عبدا، يوم هو بارزون. يا ويلك يا ويلي ويا ويلك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قادر رحيم جبار منتقم واحد أحد سميع بصير قاهر، بصير قاهر سميع قادر. كيف تلقى الله؟ كيف تلقى الله وأنا وأنت، وأنا وأنت سهرنا على حرام، وأنا وأنت ظلمنا العمال، وأنا وأنت أكلنا الأموال الحرام، وأنا وأنت نسينا الله، نسينا الجبار؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر يا محمد، ذكر النفوس التي أحبتنا أننا أحببناها. تمر اللحظات وننسى، ورب العباد لا ينسى. وصدق الله وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم تقدر تقول لا تقدر تقول يا ربي ما فعلت تقدر تقول يا ربي أنا أخطيت يا ربي أنا ما تذكرت إلا لما ذكرت يا ربي من للضعيف سواك يا ربي من للذليل سواك يا ربي من للخاضع بين يديك سواك يا ربي من للمخطئ من للذي نسي من للذي تعدى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كانوا معهم وسهروا معهم وضيعوا الصلوات معهم بل حتى رمضان ما صاموه بل حتى المقابر ما زاروها هل رأى منكم أحدا يوما جنازة هل تعرفون رجلا إذا مشى رج الأرض وإن تكلم ملأ الأسماع وإن غضب راع القلوب جاءت عليه لحظة فإذا هو جسد بلا روح وإذا هو لا يدفع عن نفسه ذبابة ولا يمتنع من جرو وكلب أجلكم الله هل سمعتم بفتاة كانت فتنة القلب بل بهجة النظر تفيض بالجمال الشباب وتنثر السحر والسحر والفتن جاءت عليها لحظة فإذا هي قد آلت إلى النتن والبلاء ورتع الدود في هذا الجسد الذي كان قبلة عباد الجمال ومن أحب هذا الجمال يدفعون آلاف الريالات والكنوز الأموال حتى يقبلوا ذاك الثغر الباسل ما هي إلا لحظة وإذ به لا يستطيع أن يجالسه ولا ساعة واحدة بجوار القبر هل قرأتم في كتب التاريخ عن جبار كانت ترتج من صوته قلوب الأبطال ويرتاع من هيبته فحول الرجال لا يجسر أحد على رفع النظر إليه أو تأمل بياض عينيه قوله إن قال شرع وأمره إن أمر قضاء صار جسده ترابا تطاه الأقدام وصار قبره ملعبا للأطفال أو مثابة لقضاء الحاجات والله المستعان هل مررتم على هذه الأماكن التي فيها النباتات الصغيرة تقوم عليها شواهد من الحجر تلك التي يقال لها المقابر فلماذا لا تصدقون بعد هذا كله أن في الدنيا موتا وعودة إلى رب الأرض والسماء لماذا تقرؤون المواعظ وتسمعون النذر فتظنون أنها لغيركم لماذا تغترون بصالح أعمالكم وتقولون لن يعذبنا الله نعم لن يعذب الله من اتقاه ولكن من خان الله ماذا يقول لله يوم القيامة ومن تستر بستر الله عز وجل ماذا يقول لله إذا أخذ بين يديه ترون الجنائز وتمشون فيها وتتحدثون بالدنيا وتفتحون سير الآمال والأماني كأنكم لن تموتوا كما مات هؤلاء الذين تمشون في جنائزهم وكأن هؤلاء القوم غيركم ألم يكونوا معكم ألم يعيشوا معكم أما ضيعوا فرائض الله معكم أما غنوا مع المغنين معكم أما حضروا حفلات الحرام وشرب المسكر والضياع معكم أما كانوا يدعونكم إلى ضياع الأبناء والبنات والزوجات فضيعتم زوجاتكم وذهبتم إلى أجساد محرمة وتعلمون أن الله سيسألكم عنها يوم القيامة ضيعتم بناتكم وضيعتم أبناءكم فوالله قد لا يمنعك من دخول الجنة إلا هذا الابن أو هذه البنت تذكر واجعل في قلبك الذكرى تذكر بالقرآن من يخاف وعيد ذكر الذين يخافون الله أن لهم مقاما، وذكر الذين يصومون خوفا من الله أن لهم مقاما، وذكر الذين وقفوا خلف الإمام في الصف الأول أن لهم مقاما، وذكر الذين امتنعوا عن نظر الحرام أن لهم مقاما. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم اجعل مأوانا الجنة يا الله، ولا تجعل مأوانا النار. ذكر الذين كانوا يقومون مع القائمين أن لهم مقاما، ذكر الذين يطعمون الفقراء أن لهم مقاما، ذكر الذين يمسحون على رؤوس الأيتام أن لهم مقاما، ذكر الذين قاموا على الأطفال أن لهم مقاما، ذكر الذين كانوا يتقون الله فلا يغتابون أن لهم مقاما، ذكر الذين حفظوا نساءهم أن لهم مقاما، ذكر الذين حفظوا أبناءهم وبناتهم أن لهم مقاما. تدري ما هذا المقام؟ قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من ينشق عني القبر يوم القيامة فأرى أهل لا إله إلا الله ينفضون الغبار عن رؤوسهم، ليس عليهم وحشة من يوم القيامة، ليس عليهم وحشة من يوم القيامة، أي أنهم آمنون لأنهم أحسنوا ما بينهم وبين الله فرضي الله عنهم ورحمهم، بل وفتح القبور لهم فخرجوا بنور وأنوار. لم يكونوا مع الذين نسوا الله فنسيهم، لم يكونوا ممن تلذذ بكبيرة فنسوا الله عز وجل في أعظم لحظة، إنها لحظة أن يصاب الحبيب حبيبه في جوف الليل. كم مرة ناداك نسيته، كم مرة نزل نزولا يليق بجلاله وقال: يا عبدي يا عبدي. كم مرة خرجت في ظلمة الليل ولا يراك إلا أنا، عمدت إلى حرام ونسيت أني أراك وأني أسمع كلامك، فخلوت وامتنعت وأغلقت بابك وأوقدت شمعتك تظن أني لا أراك وتظن أني لا أسمعك، وأنا أعلم ما تخفي وما تبدي وأنا علام الغيوب، وتنسى أني معك ما استحييت مني وأنت تعصيني، ونزلت ملائكتي ترفع عملك إلي وما استحييت منها، ورفعوا أنك ظلمت نفسك في هذه الساعة ثم استغفرتني، ثم استغفرتني ثم سألتني فأسبلت عليك ستري وأسبلت عليك رحمتي، وقلت: هذا عبدي، هذا عبدي، نسيني لحظة من الزمن ثم عاد إلي وأنا ربه، سميت نفسي غفورا رحيما، غفرت لك يا عبدي. وما قدر الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل عظمت الله عز وجل؟ أريد منك برهان. هل عظمت الله عز وجل وأن تبيع بالحرام وتشتري بالحرام؟ هل عظمت الله وأن تقلب القنوات وزوجك تراك؟ اسأل نفسك، كم مرة ركبت الطائرة ثم جعلت سماعات الهاتف على أغنيات لو أمر الله السماء الآن، وهذه الطائرة لسقطت بأمر الله، ولكنه يرحمك لأنه هو أولادك. هل في الوجود شيء لا يدركه ربي؟ بناء عظيم خلقه الله سبحانه وتعالى بأمره سيأتي عليه يوم ويخرب، وأنت يا من تسير على قدميك سيأتي عليك يوم وتصير ترابا، والأسد الكاسر سيأتي عليه يوم ويكون لحمه للكلاب أجلكم الله، وسيأتي على الدنيا يوم تغدو فيه الجبال هباء وتنشق السماء وتنفجر الكواكب ويفنى كل شيء، ويبقى وجه الله ويبقى وجه الله ويبقى وجه الله. وين الحشم؟ وين الخدم؟ وين المال؟ وين الأغاني؟ وين التمثيليات؟ وين الأجساد الحرام؟ وين الفساد؟ وين الضياع؟ وين ضياع الصلاة؟ وين تضيع الزكاة؟ وين وقوفك؟ وين لهوك؟ وين نسيانك؟ وين كبائرك؟ وين تقواك؟ أين قوتك؟ أين جسدك؟ أين جمالك؟ أين جمالك؟ أين هو؟ أين هو؟ قطعت الأرحام، نسي الأموات، دفنوا تحت القبور، أقيمت عليهم النصب، نسوا الدنيا، رحلوا منها، خرج الملوك، خرج الأنبياء، خرج الصالحين، خرج كل إنسان، لم يبقى إلا الله، لم يبقى إلا الله. تدبر كيف تفرح وأنت ميت؟ كيف تفرح وقد غسلت أحبابك؟ كيف تفرح وقد حفرت القبور لأمك وأبيك؟ كيف تفرح وقد حملت طفلتك وطفلك فدفنته تحت التراب؟ كيف تفرح وأنت تعلم أنك نسيت ولكن الله لم ينسى؟ صدق الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن يوم أن يموتون، ولهم الأمن يوم على الأكتاف يحملون، ولهم الأمن يوم هم على اللوح يغسلون، ولهم الأمن يوم على الأكتاف يزفون إلى المقابر، ولهم الأمن يوم أن يحجب عنهم ضوء النهار، ولهم الأمن يوم أن ينزل الله ملكان ينتهران العباد في قبورهم. لا جزع ولا ألم. تدري ليش؟ لأنهم صدقوا مع الله. تدري ليش؟ لأنهم تحملوا استهزاء الناس بهم. يا متشددون، يا وهابية، يا ضايعين، يا متشددين، يا من حرمتم ما أحل الله، صبروا، وعندهم هناك سيلتقون بأعظم وجه من الدنيا، إنه وجه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فداك أبي وأمي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله إن الدنيا لا تطيب بعدك يا رسول الله. نعم، نريد أن نخاف اليوم ونتوب إلى الله، نريد أن نطمئن اليوم، فنحن أحوج إلى الله قبل أن نتعلق في الدنيا. نريد أن لا نكون كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. اقتربت الساعة، ووالله من مات قامت قيامته. فإلى التفكر، إلى التفكر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عن الحسن رضي الله عنه أن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان رأسه في حجر أم المؤمنين عائشة، عائشة حبيبة حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عائشة أم المؤمنين، تذكرت موقف فبكت رضي الله عنها وأرضاها. أخذت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعته، ثم بدأت رضي الله عنها تمسح على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت موقف واحد أنها ستفترق عن رسول الله على أرض المحشر، تذكرت أنها ستفترق عن رسول الله على أرض المحشر، فسالت دموعها فقطرت الدمعات على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فقال: يا عائشة ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله ذكرت الآخرة مثل ما راح نتذكرها أنا وأنت هي في مثل هذا المجلس، سنتذكر أننا جلسنا في مثل هذا المقام، سنتذكر أننا كنا نعظ أنفسنا في مثل هذا المقام، سنتذكر أننا كنا نأتي من أجل الله محبة في الله ومن أجل الله جل جلاله، ونعلم علم اليقين أن الله عز وجل لا يقرب إلا من يحب. فتذكرت رضي الله عنها ثم قالت: هل تذكر أهلك يوم القيامة؟ هل تذكر أهلك يا رسول الله يوم القيامة؟ يومئذ يتفرقون، يومئذ يتفرقون، يومئذ يتفرقون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. تذكر أنك تشتهي تكون أمك معك، تذكر أن ابنك الصغير تتمنى تمسك بيده وتقول له: تعال يا بني إلى الجنة. تذكر أبوك كبير السن لما خرج من الدنيا وهو راض عليك، أسألك بالله هل ستتذكره في تلك الساعة؟ أسألك بالله هل ستتذكره في تلك الساعة؟ هل تتذكر دمعات أمك لما كنت تبكي من الجوع؟ هل تتذكر ألمها عليك لما كنت تمرض؟ هل تتذكر لما كانت المسكينة تمسح دموعك من أجل أن لا تعذب وتحرم نفسها فلا تأكل ولا تشرب، ثم تأتيك يوم القيامة كما يأتي الحبيب ويرى عائشة أم المؤمنين فتقول: هل تذكرون أهليكم؟ فيقول: يا عائشة نعم، إلا في ثلاث مواضع، اللهم سلم ولا تفرق بيننا ولا بين أحبابنا ولا أمهاتنا ولا أبائنا ولا أبنائنا ولا بناتنا ولا أحبابنا الذين اجتمعوا معنا على ذكرك، الذين اجتمعوا معنا على ذكرك. يا رب لا تفرق بيني وبين هذه الوجوه التي أحببتها في جلالك، وأنت تعلم أن ما اجتمعنا إلا من أجلك. ما تركنا الدنيا إلا من أجل وجهك، وما ثبتنا على طريق محمد إلا رجاء ما عندك. نخاف من عذابك، نخاف من نارك، ونخاف أن نتفرق مع والدينا يوم القيامة. يا ربي لا تجعلنا ممن ينسى أهله يوم القيامة. نعم تذكر يا حبيبي، صدقني إذا تذكرت أن معادك إلى الله عز وجل وأنك عائد، عائد اليوم غدا بعد سنة بعد 60 سنة ستعود إلى الله. أسألك بالله كيف تحب أن تلقى الله؟ أسألك بالله كيف تحب أن تستعد للقاء الله عز وجل؟ لو نادى الآن ملك فقال: إن الله يريد روحك فاستعد، فاستعد الآن، فالله قد طلب روحك، ماذا ستقول؟ هل ستقول: أهمل لي دقائق، أشرب ماء، أبر بوالدي، أتصدق، أصلي، أقرأ القرآن؟ والله لن ينفعك أن تقول رباه ارجعون، لن ينفعك أن تقول رباه ارجعون. فلما تذكرت عائشة بكت رضي الله عنها، فقال حبيبي: إلا في ثلاث مواضع يا عائشة، والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه، إلا نفسه. الله أكبر، ينسى الخليل خليله، الله أكبر، ينسى الزوج زوجته، وينسى الحبيب حبيبه، وينسى الأب ابنه وتنسى الأم ابنها وينسى الأخ أخاه وينسى الحبيب حبيبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ينسون بعضهم بل ويقبلون على الله، كل واحد منهم يقول يا ربي أنا ودي أدخل الجنة، فما هي يا ترى تلك المواضع؟ فقال حبيبي يا عائشة إذا وضعت الموازين فلا يذكر أحد أحدا، ووزنت الأعمال حتى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الصحف وعند الصحف وعند الصحف تظهر الفضائح، وعند الصحف يا يبيض وجهك يا يسود، يا أنك تأتي إلى الله طوعا عنك، يا أن الملائكة يمسكون بك والحديدة الواحدة في يد الملك، والله لو نزلت على جبل من الدنيا لجعلته ترابا. كيف رقبتي ورقبتك بين يدي الله يوم القيامة؟ نعم عند الصحف. اللهم اجعلنا ممن يمسك كتابه بيمينه، ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله. وعند الصراط يوم تتذكر حبيبك عليه الصلاة والسلام، يوم أن يقف على رأس الصراط والحبيب لا يملك إلا البكاء في تلك اللحظات، ولا يتكلم إلا بكلمات اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يا ربي أمتي، يا حبيبي يا رسول الله كم نسيناك، يا حبيبي يا رسول الله كم تخلينا عنك، يا حبيبي يا رسول الله كم طلبتنا وتأخرنا، يا حبيبي يا رسول الله كم أوديت ونحن نفرح ونلهو ونلعب، يا حبيبي يا رسول الله كم آذوا عرضك، كم جرحوا، كم آذوا، كم سبوك، كم شتموك، ونحن نلهو ونحن ننسى ونحن نترك. فأسألك بالله، هل تتوقع أن محمد صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة سيعرفك أو يعرفني؟ تصور وتذكر، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، في لحظة واحدة وأنت في هذا الحال قد نسيت وجاء الاطمئنان إلى قلبك وقلت أنا من المصلين وقلت أنا من المستقيمين في الدنيا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا من البارين بآبائي وأمهاتي، وقلت أنا من قوام الليل وصوام النهار، وقلت أنا ممن كان يحضر في مجالس الإيمان، وقلت أنا من التائبين، وقلت أنا من الذين ما تركوا الله. إذ بلحظة ينادي الملك فيقول أين الظالم فلان، أين الخائن فلان، أين الزاني فلان، أين المغني فلان، أين الذي ترك الصلاة فلان، أين الذي نسيني، أين الذي تركني، أين الذي كفر بوعدي، أين هو؟ تلتفت يمنه يسره يا مسكين، تظن النداء مهبلك، وإذ بالنداء عليك أنت، تدري ليش؟ لأنك رأيت في عملك، لأنك تريد رضا الناس ما تريد رضا الله عز وجل إلا ما رحم ربي، لأنك ضيعت الله. ولن ينفعك أن يعرفك الناس، لكن ينفعك أن ربي عز وجل يعرفك. وعلى النقيض رجل صلى وقام وخاف واتقى وصدق مع الله، هذا من أصحاب الامتيازات الخاصة. قال الله في محكم الكتاب كناية عنهم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب. يا الله لا تجعل هذا النداء لي ولاخواني وخواتي يا ربي، هذول الوجوه الطيبة يا ربي اللي جو يحبونك يحبون ما عندك ويرجون جنتك ويخافون عذابك، تركوا كل شيء من أجلك يا ربي. سألتك ألا تعذبهم بنارك، سألتك يا ربي ألا تعذبني وإياهم بنارك، لأنهم أحبوك يا حبيب قلوب المحبين، يا حبيب قلوب المتهجدين. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لكن أهل الامتيازات الخاصة، أهل الإيمان، أهل الصدق، أهل اليقين، أهل البكاء من خشية الله، أهل الإقبال على رب الأرض والسماوات، لا، فهم يختلفون. فهم وجوههم مبيضة، أنفسهم مسرورة، صدورهم لذكر الله متسعة، جاءوا معهم الملائكة يزفونهم إلى الله عز وجل، جاءوا معهم أعمالهم تتقدمهم، جاءوا وقد رفع لكل واحد منهم أنهم كانوا من المتقين الأبرار، يأتون على الله عز وجل. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، أسأل الله أن لا يضيع أجري وأجركم. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ينادي عليهم منادي يوم القيامة وهم مع العباد: أين المزكي الصائم؟ أين الخائف المتقي؟ أين الباد بوالدين؟ أين واصل الرحم؟ أين قارئ القرآن؟ أين المسبح الذاكر؟ أين التاني الخائف؟ أين الصائم القائم؟ اليوم أظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم، لأننا أحببناك يا رب، وأنت تعلم أن قلوبنا ما سكن فيها إلا أنت، وإن نسيناك لحظة، وإن تخلينا عنك بمعصية، وإن خلونا بنظرة، وإن نظرنا إلى عورة، وإن سمعنا أغنية، وإن أكلنا ريالا حراما، يا ربي نعلم أنك قادر علينا. نظراتك يا غالي، خطراتك، أفلامك، حرامك، غشك، خداعك، لا تزكي، لا تصلي، لا تتوب، معاند، جبار، كذاب، خائن للأمانة، خائن لعهد الله، سماع للأغاني، شراب للخمر والدخان، مدمن، قاتل، سارق، معتدي، ما تبت ولا مرة ولا تذكرت ولا مرة، ما دخلت المقبرة ولا مرة، وقبرت أحبابك خايف من الله، كيف تعصيه؟ كيف تعصيه؟ تلقى الله من التوحيد، وإما مستأنس معاند، والله المستعان. وأسرع بتوحيدك، وأسرع بإحسانك، وأسرع بذل والديك، صبرك لأجل الله لا لأجل البشر، استقامتك لله لا لأجل البشر، طاعتك لله لا لأجل البشر، صلاتك، دعائك، قيام الليل، حبك لله، حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، عمرتك، حجك، صيامك، استغفارك، جلتك، خضوعك. يا الله كل شيء أحصاه ربي ونسيته، يا الله كل شيء كتبه ربي وتركته، في صحيفتك كل شيء، كل دقيق، كل صغير، قل كبير فاقرأها وستقرأها بلسان بليغ كثير داخلك من الخجل والجبن والحياء من الله ما لا يعلمه إلا الله. فبأي لسان تجيب ربي جل جلاله حين يسألك عن قبيح فعلك وعظيم جرمك؟ ولكن تبقى رحمة ربي تؤنس القلوب. يا إخواني هيا إلى الرحيم، يا إخواتي هيا إلى المغفرة، هيا نحطم كل شيء لا يحبه الله، هيا نأتي إلى ربي ونقول يا ربي حنا نعلم أنك رحمت وسترت وغفرت، لكن ذنوبنا كثيرة يا ربي، ذنوبنا عظيمة يا ربي. سمعت ربي كيف يحبك؟ سمعت كيف يدعوك؟ ليش تتأخر عنه؟ ليش لا تزال تدخن؟ ليش لا تزال تنظر إلى الحرام؟ ليش قنوات الحرام في بيتك ستسأل عن بناتك وأولادك؟ ليش ترك زوجتك بلا رقيب ولا حسيب؟ ليش تركت بيتك يلعب به من يشاء؟ لماذا تركت عينك تطيش في النظر إلى العورات؟ لماذا سمعت الآيات ولا تزال تتردد عن الله؟ لا تتردد عن ربي، صدقني لن تجد أرحم من الله جل جلاله، لن تجد أوسع مغفرة من ربي تبارك وتعالى. ويكفي أنه قال ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، كيف لا تسعك يا ابن آدم؟ وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم هذه الموعظة، وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والله أعلم، وصلى الله على حبيبي محمد وآله وصحبه أجمعين.